الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 44 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير وتحت عنوان ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق. سؤال: لقد وجدت قرآنا كريما قد أخطأت به المطبعة، وذلك من ناحية ترتيب السور، فهل يجوز القراءة به؟ وإذا كان لا يجوز فماذا تنصحوني أن أفعل به؟ أحرقه أم أين أضعه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أحرقه أو ادفنه في مكان طاهر بعيد عن ممشى الناس لا تصل القاذورات إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط ثم دفنها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها، أو عثر فيها على أغلاط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاحها، جاز دفنها بلا تحريق، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام، صيانة لها من الامتهان وحفظا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها. وقد ثبت في باب جمع القرآن من صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر 4 من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر رضي الله عنهم، فلما فرغوا من ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود، لكنه إنما أنكر قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق، ولم ينكر التحريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: القرآن والكتب الممزقة والذي لا يستعمل أيضا ماذا يفعل به؟ هل يحرق أو يدفن؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ما تمزق من أوراق المصحف وكذلك الكتب المحترمة مما فيه ذكر الله أو أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا حرج في دفنه في مكان طاهر أو إحراقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن وهو يسمع المسجل. سؤال: إني في كل صباح أقرأ القرآن الكريم ويوجد مسجل في نفس المكان يقرأ القرآن، فهل يجوز ذلك؟ نبئونا آجركم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، يجوز لك أن تقرأ القرآن ما دام صوت المسجل لا يشغلك عن تلاوتك ولا عن تدبر ما تقرأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن لغير الجالس. سؤال: هل تجوز قراءة القرآن الكريم لمن كان مضطجعا أو قائما أو ماشيا؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يجوز ذلك لأن الأصل الجواز، ولم يوجد دليل يدل على المنع منه، ولعموم قول الله في وصف أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقراءة القرآن من الذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن بغير قصد التلاوة مثل التدرب على الدعوة. سؤال: هناك معهد وبالقرب منه مسجد يقرأ فيه كل ليلة صلاة العشاء، يقرأ فيها طالب من المعهد جزءا من القرآن يهدف إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير، فهل التزام هذه القراءة يعد من البدع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان الواقع كما ذكر من القصد إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير، فالتزام ذلك ليس ببدعة، بل هو لتنظيم شهور للدراسة بالمعاهد والجامعات. ووضع الجدول للدراسة يسير عليه المدرسون والطلاب لضبط العمل وتنظيمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. القراءة وقت النهي عن الصلاة. سؤال: ما حكم قراءة القرآن في الأوقات المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة القرآن تجوز في أوقات النهي المذكورة في السؤال لعدم النهي عنها، والأصل مشروعية قراءته لحث الشرع على ذلك حتى يثبت ما ينقل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءته جماعيا. سؤال: حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السؤال فيه إجمال، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع، وأقل أحواله الكراهة، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به. وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لتحفظه أو تعلمه، ويقرأ أحدهم وهم يستمعون، أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ولا بمواقفه مع الآخرين، فذلك مشروع، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة مع الدليل من الكتاب أو السنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة القرآن عبادة، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى، والأصل في أداء القراءة أن يكون على الصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها هو وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون جماعة بصوت واحد، بل كل منهم يقرأ وحده أو يقرأ أحدهم ويستمع إلى قراءته من حضره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التمايل أثناء القراءة. سؤال: تعودنا منذ الصغر ونحن نحفظ القرآن الكريم بالكتاب أن نتمايل يمينا وشمالا أثناء القراءة بالذات، وهذا التمايل نشعر أنه يسهل علينا تلاوة القرآن، ولقد اعترض علينا بعض الإخوة مدعيا أن هذه بدعة، لكنه لا يملك الدليل، لذا نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كانت بدعة لنتركها، جزاكم الله عنا خيرا وجعلكم عونا للمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا بأس بما ذكرت من التمايل يمينا وشمالا عند القراءة، وليس هذا التمايل من العبادة حتى يكون بدعة في الدين، وإنما هو من عادات بعض الناس، والمنهي عنه الابتداع في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول بعض الكلمات عند سماع القرآن. سؤال: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا أئمة السلف رحمهم الله، مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه. فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن العظيم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة، لأنها لم تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه الراشدين فيما نعلم مع كثرة قراءتهم القرآن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد سمعت في بعض حلقات نور وهداية للشيخ علي الطنطاوي أن كلمة صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم بدعة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فماذا يقال بعد القراءة؟ وإذا كان ذلك جائزة، فهل يجوز أن يقول القارئ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم؟ وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اتخاذ كلمة صدق الله العظيم ونحوها ختاما لتلاوة القرآن بدعة، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قالها عقب تلاوته القرآن، ولو كانت مشروعة ختاما للتلاوة لقالها عقبها. وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تقبيل المصحف. سؤال: رأيت في الناس ما لم أسمع به قط ولا رأيت، وهو تقبيل القرآن كما يقبل رجلان أحدهما الآخر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تقبيل القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم وهو أنزل لتلاوته وتدبره والعمل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نلاحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به عينيه على عينيه ووجهه، فهل هذا وارد في الشريعة؟ أرجو إفادتي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رفع المرأة صوتها في القراءة. سؤال: ما حكم سماع القراءة المرأة المسجل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يجوز سماعها للنساء، ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كالرجل، أو هي بخلافه فتصلي بالقراءة سرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن كانت خالية في بيتها أو مع محارمها أو نساء فقط فلها أن تجهر بالقراءة، وإن أمت نساء في بيتها خالية بهن جهرت بالقراءة. أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها فالأفضل أن لا تجهر بالقراءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة قراءة القرآن جهرا في بيتها بإذن زوجها؟ ثم ماذا يجوز لها في قراءة القرآن من أشياء كخفض الصوت وستر الجسم وطهارة المكان أم غير ذلك من الشروط والأسباب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، يجوز لها ذلك إلا إذا حسنت صوتها بالتلاوة وجهرت جهرا يسمعه من ليس في بيتها من غير محارمها خشية الفتنة بجمال صوتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الحكم في إقامة مباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز لما يخشى في ذلك من الفتنة بهم، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم الاستماع من الراديو. سؤال: ما حكم الاستماع إلى القرآن المذاع من الراديو؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الراديو آلة لا حكم لها في نفسها، وإنما الحكم لما يذاع بها، وإن أذيع من الراديو قرآن أو بيان حق لشرائع الله أو مواعظ ترقق القلوب أو أخبار سياسية عادلة يعرف منها الناس أحوال العباد والبلاد ليكونوا على بينة من أمرهم ومما يراد بهم، وليتخذوا لأنفسهم موقفا سليما ناجحا ممن يواليهم أو يعاديهم، أو أذيع منه أخبار تجارية يعرف منها الناس ما ينفعهم في حياتهم وفي معاشهم إلى غير ذلك من المصالح، كان السماع خيرا وقد يكون واجبا أحيانا. وإن أذيع منه غناء ماجد فيه تخنث أو استهتار، أو أذيع منه أخبار سياسية كاذبة هوجاء سداها قلب الحقائق والتلبيس على الناس ولحمتها بهرج للتهريج وإثارة العواطف بقول الزور والإثم والبهتان إلى مثل هذا من الرذائل، كل ما أذيع باطلة لا يليق بالمسلمين السكوت عنه ولا الاستماع له. اللهم إلا أن يكون من يستمع للأخبار الكاذبة أو الآراء المغرضة والأقوال المنحرفة ممن عندهم وعي ولهم في الأمة شأن ليقوموا بكشف زائفها وبيان دخلها ووقاية الأمة من قائلتها وصيانة لمن يخشى عليه أن ينخدع بزخرفها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ترجمة معاني القرآن. ترجمة القرآن أو بعض آياته، ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية أو عجمية لقصد نشر الدعوة الحقة الإسلامية في بلاد غير المسلمين، هل في هذا العمل ما يخالف الشرع والدين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصودة إليها من غير ذلك غير ممكن، وترجمته أو بعضه ترجمة حرفية غير جائزة لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها. أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا لينشر ما فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائز، كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن أو آيات منه باللغة العربية، وذلك بشرط أن يكون أهلا لتفسير القرآن وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة. فمن لم تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن أو لم يكن لديه اقتدار على التعبير عنه بلغة عربية أو غير عربية تعبيرا دقيقا فلا يجوز له التعرض لذلك خشية أن يحرف كتاب الله عن مواضعه فينعكس عليه قصده ويصير قصده المعروف منكرة وإرادته الإحسان إساءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن أن يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية مثلا ويقرأه الكفار؟ والله تعالى يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ومكتوب على عنوان هذا الكتاب: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة تماثله في دقة تعبيره وعلو أسلوبه وجمال سبكه وإحكام نظمه، وتقوم مقامه في إعجازه وتحقيق جميع مقاصده من إفادة الأحكام والآداب والإبانة عن العبر والمعاني الأصلية والثانوية ونحو ذلك مما هو من خواصه ومزاياه المستمدة من كمال بلاغته وفصاحته. ومن حاول ذلك فمثله كمثل من يحاول أن يصعد إلى السماء بلا أجهزة ولا سلم، أو يحاول أن يطير في الجو بلا أجنحة ولا آلات. ويمكن أن يعبر العالم عما فهمه من معاني القرآن حسب وسعه وطاقته بلغة أخرى ليبين لأهلها ما أدركه فكره من هداية القرآن وما استنبطه من أحكامه أو وقف عليه من عبره ومواعظه، لكن لا يعتبر شرحه لتلك بغير اللغة العربية قرآنا، ولا ينزل منزلته من جميع النواحي، بل هو نظير تفسير القرآن باللغة العربية في تقريب المعاني والمساعدة على الاعتبار واستنباط الأحكام. ولا يسمى ذلك التفسير قرآنا، وعلى هذا يجوز للجنب والكفار مس ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية، كما يجوز مسهم تفسيره باللغة العربية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من الواجب أن يحتفظ بكتاب يحتوي على القرآن المترجم إلى الفرنسية مثل المصحف الكريم؟ وهل يجوز القراءة في كتاب القرآن مترجما إلى غير اللغة العربية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ترجمة معاني القرآن تفسيرا له وليست قرآنا بإجماع أهل العلم ولا في حكمه، وعلى هذا لا يجوز القراءة بها في الصلاة، لا ترجمة الفاتحة وتفسيرها ولا ترجمة غير الفاتحة. ولا يجب أن يتعلم من القرآن باللغة العربية ما لا بد منه في عبادة الله كالفاتحة. وعلى من لا يحفظ الفاتحة بالعربية أن يحمد الله ويكبره ويسبح ويهلل حين قيامه في صلاته حتى يتعلم قراءة الفاتحة بالعربية. وكذلك لا يجوز له أن يتعبد بتلاوة ترجمة القرآن وتفسير معانيه، وإنما يطالع ذلك ويدرسه لفهم أحكام الإسلام منه، ويطالع كتب الحديث أيضا ليعرف من ترجمتها إلى لغته أحكام الإسلام، ويتخير من كتب العقائد ما يبصره بعقيدة السلف الصالح من الصحابة وسائر القرون الأولى التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ويجتهد قدر استطاعته أن يتعلم اللغة العربية ليتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة باللغة التي جاء بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت في مجلة العربي العدد 137 في شهر شعبان لعام 98 و300 هجرية مقالا حول موضوع دراسات قرآنية، طرح فيه المؤلف الدكتور محمد أحمد خلف الله مواقف جديدة معارضة. الرجاء الاطلاع على المقال المذكور، خاصة ترجمة القرآن والتي يريد منها حسب ظاهر كلامه الترجمة الحرفية. وما رأيكم في الأسباب التي أوردها ضمن مقاله في تبريره لترجمة القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وجعلكم من الذائدين عن شرعه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يتضح من مقال الدكتور المذكور أنه يريد ترجمة معاني القرآن والتعبير عنها باللغات الأخرى غير العربية. وترجمة معاني القرآن جائزة إذا فهم المعنى فهما صحيحا وعبر عنه من عالم بما يحيل المعاني باللغات الأخرى تعبيرا دقيقا يفيد المعنى المقصود من نصوص القرآن، وذلك أداء لواجب البلاغ لمن لا يعرف اللغة العربية. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد ابن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها، فقال لها: يا أم خالد، هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن، لأنها كانت من أهل هذه اللغة. ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجم بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأتمن اليهود عليه. أما الترجمة الصوتية فهي غير جائزة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس في بلادنا يترجمون القرآن إلى لغات أخرى ويمسكونها بدون وضوء، فهل فعلتهم هذه صحيحة أولا؟ وهل يمكن ترجمة القرآن إلى لغة أخرى؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير العربية، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية، ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن، ولا يسمى قرآنا. وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضئ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التفسير، مقدمة في التفسير. سؤال: ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ وكيف ندفع الإشكال الذي يريده البعض من أنه إذا كان القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وهدى للعالمين، فما هو وجه التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم؟ وما المقصود بالراسخين في العلم؟ وما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يطلق الإحكام بمعنى الإتقان، فإحكام الكلام إتقانه ووضوح معناه، فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبار، والرشد من الغي في الأوامر. والقرآن كله محكم بهذا المعنى، واضح لا التباس فيه على أحد. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: تلك آيات الكتاب الحكيم. ثانيا، التشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه، بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا في أوامره، فلا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، ويصدق بعضه بعضا في أخباره، فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع آخر. والقرآن كله متشابه بهذا المعنى، فلا تناقض فيه ولا اضطراب. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام، بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان. ثالثا، التشابه بالمعنى الخاص هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه. وفي القرآن آيات متشابهات بهذا المعنى، تحتمل دلالتها ما يوافق الآيات المحكمة، وتحتمل الدلالة ما يخالفها، فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس. ومن رد المتشابهات بهذا المعنى الخاص إلى الآيات المحكمات الواضحات بنفسها، تبين له المقصود من المتشابهات وتعين له وجه الصواب. ومن وقف من العلماء عند الآيات المتشابهات ولم يرجع بها إلى المحكمات الواضحات، ارتكس في الباطل وضل عن سواء السبيل، كالنصارى في احتجاجهم على أن عيسى ابن الله. يقول الله تعالى فيه: إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. وتركهم الرجوع إلى قوله تعالى في عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاص والإحكام الخاص وبين اختلاف الناس في موقفهم منه، وذلك أيضا في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.